السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم واجعل في الدرس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. تكلمنا بالأمس عن الحضانة، فحضانة الطفل قبل السابعة لمن تكون؟ حضانة الطفل قبل السابعة لمن تكون؟ نعم، قبل السابعة. ها؟ تأكد؟ ترى إذا غلط ظل واقف لنهاية الدرس حتى فترة الاستراحة. أكيد؟ ها؟ هي صحيح؟ نعم، قبل السابعة الحضانة تكون للأم، قبل السابعة تكون الحضانة للأم. بعد السابعة؟ نعم، الذكر يخير والأنثى معه، هذا على المذهب، وعلى المذهب. نعم. طيب، في قول آخر؟ في قول آخر ذكرناه. نعم، الذكر والأنثى يخيران. شيخ الإسلام توافقونه على هذا؟ يقول الذكر والأنثى يخيران، لا توافق أو توافق؟ والذكر لابن يخير. نعم، هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول أن قبل السابعة، طبعا قبل السابعة مع الأم، بعد السابعة يخير الذكر والأنثى مع الأب، هذا على المذهب. القول الثاني أن الذكر أيضا يخير، لكن الأنثى تكون مع الأم حتى تتزوج وليس إلى السابعة، يعني لا يأخذ الأب وإنما تستمر مع أمها حتى تتزوج، حتى تكون أسرة، حتى تكون أسرة. طيب، من أولى الناس بالمحظون؟ من أولى الناس به على الترتيب؟ نعم، الأم أولا، ثم الأب، ثم الجدة أم الأب أو أم الأم؟ أم الأم، ثم أم الأب، ثم ليل عشان وياك. ها؟ ثم سعيد. طيب، ها؟ نعم، نعم، هذا على المذهب، الأم ثم أم الأم ثم هو أم الأم، هي الجدة الأم، إيه؟ ثم الأب. طيب، من يذكر لنا حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في بنت تنازع فيها ثلاثة؟ من يذكر لنا حادثة تنازع فيها ثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ليس الفتح، عمرة القضية. من هي؟ من؟ بنت حمزة، نعم، رضي الله عنه. من هم؟ زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. حكم لمن؟ لما؟ نعم، وقال الخالة بمنزلة الأم، حكم للخالة وقال هي بمنزلة الأم. طيب، تكلمنا بعد ذاك عن وليمة العرس، وقلنا إن إجابتها واجبة، الإجابة واجبة. طيب، أنا أسألكم، لو كانت هناك بعض المعاصي كالموسيقى أو الرقص أو اختلاط الرجال بالنساء أو العري أو ما شابه ذلك، فما حكم الذهاب إلى هذه الأعراس؟ نعم، نعم، لا يجوز. ليش؟ إجابة الدعوة واجبة. أنا معاك، ترى صح كلامك، بس عبر، علل، لأن فيها معاصي. نعم، يعني تلبية الواجب لا تكون بالوقوع في المعصية. تلبية الواجب لا تكون في الوقوع بالمعصية. فإذا لم تكن ثمة معصية نعم يذهب الإنسان ويبارك ثم إن شاء جلس وإن شاء صلى. طيب الصائم يا أبا عمر ماذا يصنع؟ هل يلزمه أن يأكل؟ وش رايح يعني مو لازم يأكل؟ اي نعم مو لازم يأكل، يذهب بعد المغرب. هم فكرة حلوة. طيب عشان مرة يطبق السنة من وجهين. طيب إذا هذا بالنسبة للوليمة. ثم تكلمنا عن الزكاة، تكلمنا عن الزكاة. ما هي الشروط الواجبة في الزكاة؟ ما هي الشروط الواجبة في الزكاة؟ نعم، أهل المزكي ولا المذكي؟ بالذال. أيوة مش بالزاي. طيب أهلية المذكي ما هنا؟ إيه؟ أيوة أن يكون عاقلا، أهلية المذكي. الشرط الثاني؟ نعم ذكر اسم الله تعالى. طيب لو نسي أن يقول بسم الله ماذا عليه؟ لو نسي أن يذكر اسم الله على المذهب ماذا عليه؟ نعم على المذهب، على المذهب. إذا كان ناسيا تصح ذبيحته ويجوز أكلها. متعمد ما في كلام، على القول الجميع لا تحل ذبيحته إلا قول الشافعي أنه سنة. طيب وإذا كان ناسيا على المذهب أنها تحل، لماذا؟ لماذا استدلوا؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هناك قول آخر قلنا قول داود واختاره ابن تيمية، ماذا يقول؟ نعم إيه عندك؟ لا تحل حتى لو كان ناسيا. لماذا؟ ما الدليل أنها لا تحل؟ وإذا لم يذكر اسم الله من يقول؟ نعم لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى كتاب الصيد. الصيد هو اقتناص حيوان، الصيد هو اقتناص حيوان حلال، لأن لا يجوز صيد الحيوان المحرم، لابد أن يكون إيش؟ حلالا. اقتناص حيوان حلال متوحش، لابد أن يكون متوحشا. متوحش ليس معناه مفترس، متوحش يعني لا يربى في البيوت، معنى متوحش يعني الغزال متوحش يعني يستاحش من الناس، يستاحش من هذا معنى متوحش، وليس متوحش اللي هو وحش يعني حتى وحش ما فيها شيء، بس أقصد يعني البعض يفهم متوحش أنه مفترس، لا مفترس حرام، ولكن المتوحش والذي لا يألف الناس ولا تألفه الناس، هذا هو المتوحش. فالقصد إذن اقتناص حيوان حلال متوحش. طيب اقتناص حيوان، وإذا كان اقتناص إنسان ما يجوز صيد؟ لازم حيوان. نعم حيوان متوحش حلال. بعد قالوا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. ليش قلنا غير مقدور عليه؟ ما يصير الغزال عندك في البيت وتهده وترميه. واحد عنده الغزال قال افتح له الباب، فتح له الباب انحاش الغزال ورماه، قال هذا صيد. حيوان حلال متوحش، لكن ايش المشكلة؟ مقدور عليه، مقدور عليه، هو الذي اطلقه. لكن اذا اطلق من نفسه او اطلقه غيره دون علمه نعم يكون صيدا، اما ان يكون قادرا عليه ثم يتركه ويرميه هذا لا يصح. كان يجب ان يذبحه، يجب ان يذكيه، يجب ان يذكيه. اما هذه الحاله اذن كم شرط الان قلنا؟ اقتناص حيوان حلال متوحش غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال متوحش غير مقدور عليه، اذا كان كذلك فهذا الذي يطلق عليه اهل العلم ايش؟ الصيد. طيب، ولذلك قال المؤلف كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح او لم يبح الا بالذبح، اذا كان مقدور عليه لم يبح الا بالذبح، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. ما تعذر ذبحه فمات بعقره، العقر هو القتل بغير مكان الذبح، العقر هو القتل بغير مكان الذبح اللي هو رقبة. قال حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة، ما هي؟ ما هي الثلاثة التي في الذكاة؟ يرفع يده اللي يعرف يرفع يده. نعم، أهلية المذكي، اللي يعرف يرفع يده، ذكر اسم الله، الآلة، المميز، اللي هذا دخل في أهلية المذكي. طيب ثالثة أن يذكي بمحدد أو محدد. طيب هذه ثلاثة، الأهلية وذكر اسم الله عند إرسال الآلة وأن يصيد بمحدد. طيب نعم طيب قال والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، أن يكون الجارح الصائد معلما. الصيد كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إيش؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الصيد بالجارح إما أن يكون طائرا وإما أن يكون كلبا، إما أن يكون طائرا وإما أن يكون كلبا، والطائر أي طائر يعلم كالنسر أو الصقر أو العقاب أو غيرها من الطيور هذه يكون معلما، فهذا إيش؟ هذا يصاد به. طيب والحيوان الكلب إما هو الكلب المعروف أو الفهد أو غيرها من الحيوانات التي يصاد بها، هذه كلها يجب أن تكون معلمة، فإذا صاد بغير معلم لم يصح الصيد، لم يصح الصيد، لابد أن يكون معلما. قال وهو أي المعلم ما يسترسل إذا أرسل، يعني إذا قلت له انطلق انطلق يسترسل، يسمع الكلام يستجيب يفهم، ما يروح يذهب لوحده، وإذا أرسلته لم يرسل معناته غير معلم هذا. إذن المعلم الذي إذا أرسلته استرسل يعني يستجيب يفهم، يفهم الطلب منك. قال ويجيب إذا دعي، يعني إذا زجر انزجر، إذا قال له تعال يرجع. واحد يقول هذا آدمي هذا مو حيوان هذا، ولا هكذا الطيور تعلم هكذا؟ نعم تعلم هكذا، يأمره فيستجيب، اذهب يذهب، ارجع يرجع، طبعا بطريقة معينة يفهم منه هذا الحيوان. طيب إذن الشرط الرابع ما هو؟ أن يكون الجارح الصائد إيش؟ معلما، أن يكون معلما. قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر، لأن عندنا الصائد الآن نوعان، إما طير وإما حيوان بري غير طائر، فالطيور يقولون لا يمكن أن لا تأكل، لابد أن تأكل، ولذلك الله تبارك عفى عن هذا، فيجوز لك أن تأكل منه ولو أكل منه الطير ولو وجدته ميتا. أما الحيوان الذي يصيد كالكلب والفهد قال لا لا يأكل. لماذا؟ قالوا إذا أكل دل على أنه غير معلم. أما الصقر والشاهين والعقاب والنسر غيرها هذه أبدا لا تأكل، فإذا أكلت دل على أنها غير معلمة. ويسأل في هذا أهل الخبرة، وهذا كلام أهل الخبرة، يقول الطير لا يمكن إلا أن يأكل، أما الكلب هذا لا يأكل إلا إذا كان غير مدرب. ونوجه السؤال لأهل الخبرة. خالد إيش رأيك؟ ما هو؟ لازم يأكل، ما يسمع الكلام، ما يدل هذا عنه غير مدرب؟ لا يكون، لابد أن يأكل. إيه. يعني والكلب والفهد. طيب الكلب ممكن أن لا يأكل. طيب ها بس ممكن أن لا يأكل، ممكن، لكن الطير لا يمكن. نعم، وهكذا ذكر أهل العلم، يعني أهل العلم ذكر أيضا أخذوها من أهل الخبرة في وقتهم أن الكلب إذا أكل فإنه دليل عنه غير معلم لأنه يمكن أن لا يأكل. أما الطير فجرب الظاهر ولا يمكن، لازم يأكل، لازم يأكل. فإذا قالوا حتى لو أكل يكون مدربا، لأن هي في النهاية تريد أن تعرف هل هو مدرب أو غير مدرب، معلم تعليما جيدا أو قصر في تعليمه. فإذا كان معلما جاز صيده، وتعليم الطير أن يصيد لا يمكن إلا مع أكله، يعني لا يمكن أن لا يأكل، لابد أن يأكل، والله أعلم. طيب الثاني اللي هو الخامس يصير. طيب قال أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، يعني لابد أنك أنت اللي ترسله على أساس النية والتسمية، لابد أنت الذي ترسله. أما إذا من نفسه انطلق خلف المصيد فهذا دليل على إما أنه غير معلم أو إنه صاد لنفسه ولم يصد لك، والمفروض أنه يصيد إيش؟ يصيد لك. فإذا استرسل بنفسه انطلق خلفه معناته ذهب القصد وذهبت النية فلا يصح صيده. طبعا كل كلامنا هذا فيما لو جئته وهو ميت، أما إذا أدركت الصيد وفيه حياة فكل هذه الشروط لا معنى لها، إذا أدركته وفيه حياة تذكيه والحمد لله. لكن كل كلامنا هذا إذا وجدت وصلت إليه وهو ميت وقد أكل منه الطير أكل، أكل منه الكلب لا تأكل، الكلام فيما لو وصلت إليه وهو ميت، وصلت له وهو حي حتى لو أكل منه الكلب وأكل منه الطير وصاده الكلب لنفسه، وكل هذا لا يضر، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ليش إلا ما ذكيتم. فحتى المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هذه الأشياء لو أدركتها حية حلت، لو أدركتها حية حلت، فكلها ليست صيدا. فكلامنا فيما لو أدركته هو ميت وليس حيا. طيب الثالث الذي هو السادس عندنا أن يقصد الصيدة فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. إذن لابد أن يكون إيش هناك القصد النية، أن ترسله بنية الصيد، مو ترسله والله شوفوا ركضته مثلا ركضوا لصيدة، طيب هنا ما يصلح، هنا لأن صاد لنفسه، صاد إيش؟ صاد لنفسه هنا. طيب قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب ويحتمل أنه مات منه يعني لم يحل. شوف هذه ضوابط، ضوابط مهمة جدا. إذا أرسل كلبه على صيد أو طيره على صيد ثم جاء والصيد ميت، لكن مشكلة ماذا؟ وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف صاحبه. أما إذا يعرف صاحب الكلب الثاني يسأله أنت أرسلت كلبك مع كلبه، ويعرف أنه يسمي وكذا، ما في مشكلة هنا. لكن إذا وجد كلبا لا يعرف صاحبه فهو لا يدري هل هذا الكلب معلم أو غير معلم، هل هو الذي صاد أو كلبه الذي صاد، هل سمي عليه أو لم يسمى عليه، كل هذه الأشياء بالنسبة له إيش؟ مجهولة، فلا يحل. وكذا الأمر بالنسبة للطير، بل وكذا الأمر بالنسبة للسهم. إذا رميته بسهم ثم جئت لفيه سهمين، سهمك وسهم آخر، ولا تدري ما الذي قتله، سهمك أو السهم الآخر. طيب، أو جئته وقد سقط في الماء، ما تدري مات من ضربتك إصابتك أو من غرقه، لو سقط في الماء وغرق. طيب كيف أعرف أنا هنا أن هذا الصيد صيدي والسهم سهمي والكلب الذي قتل كلبي والطائر الذي قتل طائري؟ كيف تعرف هذه الأمور؟ إذا استطعت أن تتبين، بحيث إنك مثلا وجدت فيه سهمين مثلا، والسهم الذي لك تعرفه لك فيه نشان علامة معينة، وهو الذي أصابه والثاني أصاب الجناح مثلا، فالذي قتله من؟ سهمك هنا. طيب كذلك لو أرسلت كلبا أو أرسلت طائرك خلفه ثم وجدت كلبا آخر معه ثم تبينك أن هذا الكلب صاحبك وهو قد أرسله وسمى عليه وكذا، حله. وكذا الأمر بالنسبة للطائر، وجدته غريقا، إذا وجدته غريقا قلنا هنا احتمالان، احتمال أنه مات بإصابتك واحتمال أنه مات بسبب الغرق، فإذا مات بسبب الغرق فهو من المنخنقة ولا لا؟ عدل؟ فهو من المنخنقة لا يحل. طيب كيف أعرف هذا مات بسهمي أو مات من الغرق؟ كيف نعرف هذا؟ ننظر إصابة السهم هل هي قاتلة أو غير قاتلة. إذا كانت إصابة السهم قاتلة ففي الغالب إيش؟ مات إيش؟ من السهم. وإذا كانت إصابة السهم غير قاتلة فالذي قتله ماذا؟ الغرق. وهكذا لو ضربته مثلا وجيت ميت، ما تدري هو مات بسهمك أو مات بسبب سقوطه، وهذا يسمى إيش؟ المتردية، سقط من علو فمات من قوة ارتطامه بالأرض. فهنا كيف تعرف هو مات بسهمك أو مات بسبب ارتطامه؟ أيضا تنظر هل سهمك إصابته إصابة إيش؟ قاتلة أو إصابة غير قاتلة. فإن كانت قاتلة فمات بسبب سهمك، وإن كانت غير قاتلة مات بسبب إيش؟ سقطته. وهكذا فالأمور تقدر بهذه الجهة، الأمور تقدر بهذه الجهة، فتعرف هذا صيدك أو صيد غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا كما ترون للصيد شروط ستة، قلنا الأهلية، ذكر اسم الله، أن يكون بمحدد، أن يكون معلما، أن يرسله، وأن يقصد الصيد، وأن يقصد الصيد، هذه الشروط الستة. طيب المعلم هو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويشترط في الكلب والفهد ألا يأكل من صيده، وإذا اشترك مع كلبه كلب آخر أو مع سهمه سهم آخر إيش؟ ها؟ لا يعلم مرسله إيش؟ لم يحل. إذا رمى الصيد فوجده غريقا أو فيه أثر غير أثر سهمه إيش؟ لم يحل. إلا قلنا إيش؟ إذا تيقن أنه مات بسبب سهمه. هذا حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا لابد أن يكون إيش؟ معلما، وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فذبحه. إذا أدركته حيا قلنا هذا باتفاق يجب إيش؟ يجب ذبحه. وإن قتله، يعني جئت وهو ميت الصيد قتله كلبك ولم يأكل منه فكل. إذن معناها إذا أكل منه لا تأكل. لماذا؟ دل على أنه غير معلم، دل على أنه غير معلم. قال فإن أخذ الكلب له زكاة، أخذ الكلب له زكاة، يعني قتل الكلب له تعتبر إيش؟ تعتبر زكاة. فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم وإن خالطها كلاب من غيرها، يعني كلاب أخرى، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب أي الصيد عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، لأنه مات بسبب ماذا؟ بسبب سهمك. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك. واضح إن شاء الله تعالى. طيب إذا علمت كل، إذا علمت فكل. هذه كلها احتياطات جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سؤال على هذا الذي مضى؟ تفضل. نعم، بالنسبة يسأل عن لعاب الكلب إذا صاد. لعاب الكلب لا شك أنه نجس، ولكن هنا هذا من العفو، هذا من العفو، كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن الدم اليسير الذي يصيب الثياب أو البدن معفو عنه بالإجماع، فهذا كذلك معفو عنه للعذر، للتعذر، تعذر تجنبه، فهذا معفو عنه لعاب الكلب. نعم نعم. نباطة الصيد بالنباطة، تعرفون النباطة؟ النبلة، النبلة، عرفت النبلة؟ زين شو النباطة الآن معلومة الجميع، اللي ما يعرفها يرفع ايده نعطيها بلغته، زين الكل يعرفوها. ما تعرفوها؟ شوف أحمد، شوف أحمد، عرفتها؟ طيب ماشي. النباطة من صاد بالنباطة هذه، فإذا كان بمحدد جعل فيها محددا كرأس سهم أو ما شابه ذلك من الأمور وخرق فيأكل، وإلا فلا. فالأصل خرق، الخرق أن يخرق الجسم لا يصيبه اصطداما. إذا صدمه صدما كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قتل بالمعراض أو قتل بالحجارة أو ما شابه، فإنها لا تحل. أما إذا خرق الجسد مثل المسدس والشوزن وكذا يخرق الجسد، فإذا خرق جاز وإن لم يخرق فلا يجوز. واضح؟ تفضل. جاوبته؟ بالرصاص يجوز؟ إيه نعم نعم. بئر ما حضرت أمس؟ حضرت أمس؟ يعني جاوبناها بالأمس. يقول لو حيوان سقط في البئر ولا نستطيع أن نخرجه ونخاف علينا، وقلنا يذبحه بأي طريقة تمكن منها، العقرب. نعم تفضل. إذا كان لا يمكن تعليم الصقر إلا بهذا فجائز، لكن لا يجوز أن تعذب الحمامة. طيب لكن إذا كان لا يدرب إلا بهذه الطريقة فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. على كل حال إذا كانت مدببة وتخرق ما في بأس، أما إذا كانت تجرح لا، إذا كانت تجرح لا، أما إذا كانت تخرق تكون محددة مدببة حيث تخرق نعم يجوز، أما إذا كانت فقط تصيب تجرح يعني خرق العادي مثل ما تخرق أجسادنا هذا، لا هذا لا يجوز أبدا. طيب يكفي. طيب اللي عنده سؤال يكتبه بورقة في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى. طيب بس هذا أساس ما نخرج من باب حتى نتأكد من فهمه. قال المؤلف المضطر، من اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. المضطر، بعض الناس يقول اضطريت أن يفعل هذا الشيء، وهذا خطأ. اضطريت يعني اضطريت غيرك، وإنما أنت اضطررته. فمن اضطره وليس اضطره، اضطر غيره، اضطر هو. فلا تقول أبدا اضطررت أو اضطريت، هذا خطأ. اضطررت اضطررت، ولا تقول اضطريت. اضطريت يعني أنت المجرم، أنت الذي اضطررت غيرك. فأنت إذا اضطررت فقل اضطررت ولا تقول اضطريت. طيب، وإذا كان الله يقول فمن اضطره وليس اضطره، اضطره هو الفاعل، اضطره هو مسكين. طيب، المضطر هنا الذي يضطر إلى أكل الحرام. من اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل، وهذا من باب ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية، الضرورات تبيح المحظورات. من اضطر إلى أكل المحرم جاز له أن يأكل المحرم، جاز له أن يأكل المحرم. لكن بعض الناس يسمي غير الضرورة ضرورة، وهذا خطأ، هذا خطأ. أن بعض الناس يعتبر كل شيء ضرورة. يعني أذكر أن أحدهم يعني أخذ مالا ربويا، فلما قلنا له هذا لا يجوز، قال مضطر. قلنا مضطر ليش؟ قال ما عندي تلفزيون. يعني هل التلفزيون ضرورة للأنصار حيث أنه يأخذ ربا لأجل أن يجعل في بيته تلفزيون؟ مشكلة الناس أنهم يعني لا يفهمون معنى الشيء الضرورة. الضرورة هو الذي تتوقف عليه الحياة أو قريبا من ذلك، هذا الشيء الضرورة. أما الأشياء الشكلية أو المحسنات أو غيرها، هذه الأشياء لا يمكن أن تكون ضرورة. على كل حال، من اضطر في مخمصة أي شدة مجاعة فإنه يجوز له أن يأكل الحرام، ولكن يأكل ليسد رمقه أو يأكل حتى يشبع، مصمص العظام وكذا، ولا فقط حتى يعيش. ها؟ حتى يعيش. طيب، أنا أضرب لكم مثالا، أنت كنت تسأل قبل قليل، ها؟ أنا أسألك الآن، المهم أنك تتكلم، تسأل موضوع ثاني. طيب، لو أن إنسانا كان في البر وضايع وأصابه جوع شديد ويكاد يهلك من الجوع، ثم وجد ميتة، يجوز أن يأكل منها؟ يجوز أن يأكل منها، أظن هذا باتفاق، ها؟ يجوز أن يأكل منها حتى يعيش. طيب، يأكل حتى يشبع ولا يأكل فقط حتى يعيش؟ في ناس تأكل لتعيش، وفي ناس تعيش لتأكل. طيب، إذن يأكل قليلا. طيب، هل يجوز له أن يأخذ معه كمية من اللحم حق الطريق؟ يعني يقول سبحان الله، خاف بعد قدامه جوع، وين ارجع حق الحمار؟ ما القى، او يجون الناس ياكلونه قبل عني. يجوز ياخذ معه شيئا؟ يجوز، توافقونه؟ يقول يجوز. الذي يوافقه يرفع يده. ان يجوز ياخذ معه شيئا من هذا اللحم، ها؟ يرفع يده. طيب ماشي، والله في مؤيدين كثر الحمد لله. طيب، الذي يقول لا يجوز يرفع يده. الذي لا يقول لا يجوز يرفع يده، والله هم في معارضة. طيب، معارض لماذا؟ لا وراك. هو ما عنده مانع حتى هو يأخذ معها، يقول لو وجدت شيء سأرميه، ولا حمله حرام؟ ها؟ حمله حرام. طيب، إذن يتوكل على الله يمكن يجد. من الذي يقول يجوز أن يأخذ معه؟ يجوز؟ ما هي؟ قد لا يجد طعاما. طيب يعني يأخذه معه احتياطا، يجوز حمله يعني. طيب الشيخ يقول ما يجوز حمله لأنه نجس، صحيح؟ لأنه نجس ميتة، ايه، او يربط بخيط وجره. ها يقول شلون تحمل معك نجاسة؟ صح شيخ، انا بصف معك، ايه شلون تحمل معك نجاسة؟ ايوه جازة كذا لما كان مضطرا، بس الحين هو غير مضطر. انا مع الشيخ بوريك. ها ما يتوقع ان يجد، فيكون حملها ايضا ضرورة، من باب ضرورة من باب الاحتياط. ايش رايك شيخ؟ غير مقتنع. لا لا ما عليك مني، انا اتركني، انا الحين اقلب عليك ترى، انا الحين اقلب ترى. ها ايش رايك؟ يقول يحملها من باب الاحتياط، احتمال الامام ما يجد شيئا، يتوقع يحتاط، لعل الله يجعل ولا الله لا يجعل. ها تذكر اليمنيين الذين حجوا؟ يقول ابن عباس، يقول ابن عباس حج اليمنيون اهل اليمن ولم يتزودوا، وقالوا نحن المتوكلون، فلما وصلوا إلى مكة نفذ طعامهم ثم سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يأكل حاجته وله أن يحمل معه للضرورة، لأنه يتوقع لا يجد شيئا كما كان حاله، كذلك كنتم من قبل. طيب فيحمل معه، فمتى ما وجد حلالا طيبا رماه، وإلا في الأصل جاز له أخذه للحاجة، جاز له أخذه للحاجة. نعم. طيب قال فإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه فيقدم المختلف فيه. هذا أصل، هذا إذا كان عندك أمران، أمر متفق عليه وأمر مختلف فيه، ولا بد أن تفعل أحدهما، لا بد أن تأتي بأدنى المفسدتين. ولذلك يقول أهل العلم ليس العالم الذي يعرف المصلحة من المفسدة، ولكن العالم الذي يعلم أدنى المفسدتين وأعلى المصلحتين. فأنت الآن عندك يعني مفسدة أو مفسدتان، عفوا عندك مفسدتان، مفسدة فعل محرم متفق على تحريمه، والمفسدة الثانية فعل محرم مختلف فيه، بعض أهل العلم يقول محرم، بعضهم يقول مباح. فأي الأمرين تأخذ؟ تأخذ المختلف فيه، لأن المختلف فيه فيه احتمال يكون إيش؟ القول الحلال هو الصواب، فهذا أخف من الأمر الذي اتفق أهل العلم على تحريمه. أعطيكم مثالا بالنسبة لموضوعنا الآن، لو كان عندك مثلا تمساح، طيب لحم تمساح ولحم كلب، لحم تمساح ولحم خلوا الكلب، كلب واحد يقول حيطلع لي بعد يقول مختلف فيه، لحم تمساح ولحم خنزير، لحم تمساح ولحم خنزير، واضطر الإنسان إلى الأكل وهو يرى أن لحم التمساح حرام، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل يأكل لحم التمساح أو يأكل لحم الخنزير؟ الذي يقول يأكل لحم الخنزير يرفع يده، واحد فقط. طيب الذي يقول يأكل لحم التمساح يرفع يده، نعم هذا الصحيح، يأكل لحم التمساح. لماذا؟ لأن لحم التمساح إيش؟ مختلف فيه، بينما لحم الخنزير متفق على تحريمه، متفق على تحريمه. إذن إن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه فيقدم المختلف فيه. طيب قال وإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، لأن الضرورة واحدة وذاك له الملك فتميز عنه. يعني كنت أنت وآخر صديق لقيته بالطريق اللي كنت، وعنده شربة ماء، أنت تريدها وهو يريدها، لكنها ملكه هو، فتقول له أعطني هذه الشربة وإلا مت، يقول لك وأنا إذا لم أشربها أيضا أموت، فأيكما أحق بها؟ مالكها، مالكها أحق بها، ولا يجوز لك أن تقول أنا خشيت على نفس الموت فأخذتها. طيب خشيت على نفسك الموت فأخذتها، عرضته هو إيش؟ عرضته هو للموت، واضح؟ ما الذي جعل نفسك ها أغلى من نفسه؟ ما الذي جعل نفسك أغلى من نفسه؟ هو تميز عليك بأنه يملك الماء وأنت لا تملك الماء، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. وهنا الأمر أمران اثنان، حق الغير أو مال الغير، مال الغير هنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا المال الذي للغير إذا أخذته أذهبت عينه، كالطعام إذا أكلته لم يبق له شيء، وهو بحاجته وأنت بحاجته، وأنت على هلك وهو على هلك، هو أحق به. النوع الثاني أن تنتفع به مع بقاء عينه، تنتفع أنت به مع بقاء عينه، كأن تأخذ سيارته مثلا أو لحافه أو السكين التي عنده تستخدمها ثم تعيدها إليه وأن تحتاجها إلى ضرورة مثلا. طيب، فهنا لا يجوز له أن يمنعك. لماذا؟ لا يتضرر بإعطائك إياه، لا يتضرر بإعطائك إياه، وهذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، هذا من منع الماعون، إذا كان يستفيد من نفع الشيء لا من حق من أصل الشيء، وإن ينتفع به ثم يعيده. أما الصورة الأولى فهو ينتفع به ويذهبه، يعني يأخذ عينه، الثانية يأخذ منفعته، فرق بين أخذ عينه وأخذ منفعته. طيب، نعود إلى أخذ عينه، نعود إلى الرجلين اللذين كان عندهما شربة الماء، هذا بحاجة الله وهذا بحاجة الله، وزيد يملكها وعمر لا يملكها، فأراد زيد أن يأخذها من عمر، هم اللي يملكها قلنا زيد. طيب، إذن أراد عمر أن يأخذها من زيد، قلنا له بأي حق تأخذها؟ قال أكاد أموت. قلنا وزيد يكاد يموت، صاحبه أيضا يكاد يموت، يقول طيب ما الحل؟ الحل ابحث في مكان آخر، يعني لا تأخذ ماءه لأنه أيضا بحاجتي كما أنت بحاجتي، واضح الصورة الآن زيد. فاجأنا زيد قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خذها يا عمرو اشرب وحسبي الله، أسأل الله تبارك وتعالى يحفظني ويسر لي وكذا، هل يجوز له ذلك وهو متحقق أنه سيموت إذا لم يشرب هذا الماء؟ هذا الماء الآن إما يشربه زيد وإما يشربه عمرو، من شربه عاش ومن لم يشربه مات، هذا في الظاهر طبعا. فهل يجوز لصاحب الماء الذي هو زيد أن يتبرع به لعمر من باب ويؤثرون على أنفسهم، أو لا يجوز له ويكون في باب ولا تقتلوا أنفسكم؟ الذي يقول يجوز له أن يتبرع به وهذا من قمة الإيثار، طيب وأولئك هم المفلحون، يرفع يده. نعم، ماشي والله، عدد لا بأس به. طيب، الذي يقول لا يجوز له ذلك لأنه قتل للنفس، لأنه سيقتل نفسه بهذه الطريقة، سيعطيه الماء كأنه انتحر، قتل نفسه، يرفع يده. طيب، هم مجموعة ما شاء الله. طيب والحل؟ بحكتون أنتوا الحل، نص بنص، خلاص اللي يقول يوتر أنت وهقت أعطيه زين. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى اختار ويؤثرون على أنفسهم، قالوا ويجوز له أن يؤثره على نفسه، يجوز له أن يؤثره على نفسه ولو مات، واستدل بظاهر الآية. والثاني قال لا، هذا قتل للنفس محرم ولا يجوز له أن يؤثره على نفسه، لأن هذا الإيثار فيه إضرار، كمثل إنسان يعني يؤثر غيره بماء الوضوء مثلا، لو اثنان عنده ماء وضوء ويكفي الوضوء إلا لواحد، واحد قال عطني الماء أتوضأ، قال وانا حتى أنا ماني على وضوء، ماء عندي هذا ملكي وأنا أريد أن أتوضأ أيضا، قال يا أخي تيمم، قال تيمم إنسان الماء أنا صاحب الملك. طيب، فهل يجوز لصاحب الماء أن يؤثر صاحبه ويعطيه الماء ويتيمم هو، أو يجب عليه أن يتوضأ لأنه مالك للماء ولا يجوز له أن يتبرع به، والثاني هو أصلا ما عنده ماء يتيمم؟ يعني فرق بين إنسان ما عنده ماء في الأصل بين إنسان عنده ماء وتبرع به، هل ترون التبرع أو عدم التبرع؟ أنا أبي اللي قالوا يؤثرون على أنفسهم، ما رأيهم في هذه الصورة؟ هل يؤثر أيضا أو لا يؤثر؟ اللي يقول يؤثر ويعطيه الماء يرفع يده، واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة، ليش لا يؤثر؟ من اللي قال يؤثر إذن؟ من اللي قال يؤثر؟ أنا أقول الذي يقول يؤثر نعم، ليش؟ يعني أنت ترى أن تعطيه الماء أو لا وتتيمم؟ طيب هذا اللي سؤالي، أنا أقول الذي يقول أعطيه الماء وأتيمم يرفع يده، نعم يعني لا يعطيه الماء. أنا بواحد يقول يعطيه الماء، بس مع راية كلكم ترفع يديكم ويطلع خرج، من يقول يعطيه الماء؟ نعم بالطهارة بديل عن الماء، يعطيه الماء. طيب وليش ما يأخذه؟ يعني يجوز الإيثار بهذا؟ طيب ماشي، إذن عندنا رأيان الآن، يجوز في رأي آخر يتقاسم عن الماء. إيه لا لا لا لا، ليس في الصحراء ولا شيء، لكن خروج الوقت بس. ها طيب، الصحيح أنه لا يعطيه الماء، الصحيح أنه لا يعطيه الماء لأنه غير معذور. التيمم من شرط صحته إيش؟ عدم، هذا عنده ماء، عنده ماء ولا يجوز له أن يتبرع به، لا يجوز له أن يتبرع بالماء. وكذلك الأمر بالنسبة للصف الأول، وإن كان يختلف شوي، لأن التبرع بالماء هنا شرط في صحة الصلاة أو صحة الطهارة، بينما الصف الأول ليس شرطا في صحة الصلاة، فبعض أهل العلم يقول لا يصح للإنسان أن يرجع من الصف الأول ليقدم غيره، إلا إذا كان بعض مستثنى، إذا كان أبا أو شيخا له أو كذا، قال هذا يجوز إيثاره بهذا بالصف الأول، وإلا الأصل لا إيثار في الطاعات، لا إيثار في الطاعات. نرجع إلى أمرنا الأول، وهو هل له أن يؤثره بالماء أو لا يؤثره؟ والمسألة كما قلت اجتهادية بين أهل العلم، وكل إنسان يرجع إليه خاصة إن شاء الله تعالى، وإذا قصد الله تبارك وتعالى بهذا العمل أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويتقبل منه إذا أبقى حياة صاحبه. هناك قصة مشهورة طبعا في السيرة، أنا لم أتحقق من إسنادها، وهي قصة السبع الذين أصيبوا في تبوك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء إلى الأول بشربة الماء، فسمع آخر يطلب الماء فقال أرسله إلى فلان، وهكذا حتى مرت على السبعة ولم يشربها أحد حتى ماتوا جميعا. هذه إن صحت ففيها يعني حقيقة يعني استدلال طيب جدا، أن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم بها، لكن لا أدري أنا الآن عن صحتها والله أعلم بها. لكن على كل حال المسألة فيها مجال للاجتهاد، المسألة فيها مجال للاجتهاد. طيب ما في سؤال. طيب يقول وإن لم يحتج إليه مالكه أخذه المضطر بثمنه. إذا لم يحتج إليه مالكه لكن منعه بدون سبب هكذا يعني بخلا، طيب قال له أعطني الماء أريد أن أشرب أكاد أن أموت أو كذا، قال آسف وعنده ماء كثير لكن رفض أن يمنع أن يعطيه، له أن يأخذ منه بالقوة إذا كان يستطيع ذلك، له أن يأخذ ذلك بالقوة ولكن بثمنه، يؤدي ثمنه بعد ذلك وليس للمانع أن يمنعه. وإذا قال وإن منعه أخذه إيش؟ أخذه قهرا وضمنه متى ما قدر، أخذه منه قهرا وضمنه متى ما قدر. قال وإن قتل المضطر فهو شهيد، يعني إذا كان ذاك أقوى من المضطر وأراد المضطر أن يأخذ الماء رغما فقتله ذاك الرجل، فهذا المضطر يكون إيش؟ يكون شهيدا وعلى قاتله الضمان، لأنه ما كان يجوز له أن إيش؟ أن يمنعه الماء. وإن قتل المالك فلا ضمان على المضطر لأنه هو اضطره إلى ذلك الأمر. طيب لا يباح التداوي بمحرم، وذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نتداوى بالخمر فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، وقال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله فيما حرم عليكم دواء، ما جعل الله فيما حرم عليكم دواء، ولكن يوجد دواء لكن قد يجهله بعض الناس، نعم، ولكن الأصل أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات. وهذه يعني تذكرنا بمسألة مهمة جدا، وهي لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مرت علينا لكن قديما، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بشرب أبوال الإبل، واستدل بعض أهل العلم بأن الأبوال ليست نجسة، ولو كانت نجسة ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يشربوها، يعني لا يجوز شرب النجاسات. فبعض أهل العلم قال لا، إنما أجاز لهم شربها للتداوي، فكان إيش؟ كانت حاجة، فردوا عليهم بأنه لا يجوز تداوي بمحرم، لا يجوز تداوي بمحرم، حتى لو كان تداويا لا يجوز تداوي بمحرم، فدل على طهارتها وعدم نجاستها. قال ولا يباح الخمر بسبب العطش، ويباح لدفع الغصة للضرورة، يعني لا يجوز لأحد أن يشرب الخمر بسبب إيش؟ عطشه. قال لماذا؟ وهنا كلمة طيبة ابن النووي رحمه الله تعالى، شوف الإنسان يدفع الغيبة عن نفسه. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال ولا يجوز شرب الخمر لدفع ضرر العطش لأنها لا تزيده إلا عطشا، ثم قال ولا يقول النقال إني ذقتها. يقول شدراك، صحيح؟ قد يقول قال شدر النووي أكيد شاربها، ها؟ قال ولا يقول النقال إني شربتها، ولكن سألنا من تاب الله عليهم من هذا الأمر فأخبرونا أنها لا تروي عطشا وإنما تزيد الإنسان عطشا. الإنسان شلون يدفع الشيء عن نفسه؟ ولو قال أنه قال ولا لا اليوم الناس تكلم فيه، تقول إيش دراه كيف علم كيف كذا، فدفع عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن شرب الخمر لا يجوز لدفع العطش لأنها لا تزيد الإنسان إلا إيش؟ إلا عطشا. أحتاج أقول كما قال النووي لما يحتاج؟ ما يحتاج، ها؟ نعم. لكن يجوز شربها لدفع الغصة، إذا غص الإنسان في طعام يجوز له أن يشرب الخمر لدفع الغصة، لأن لابد شيء يدفع وإلا مات. بل إن بعض أهل العلم قال إذا كان عنده الخمر ولم يشرب ومات يكون قاتلا لنفسه، إلى هذه الدرجة قال يكون قاتلا لنفسه، كان يجب عليه أن يشرب لدفع الضرر، لأن عدم شربه دليل على جهله بهذا الأمر، على جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن شفاء العي السؤال، ولو كان عالما كان قاصدا لقتل نفسه. فعلى كل حال قالوا يجوز شربها لدفع الغصة، لكن قد يقول قال طيب شو مقعدة مكان فيه خمر في الأصل، من أصل ليش جلس في هذا المكان؟ هذا موضوع آخر، لكن القصد من هذا كله أنه يباح لدفع الغصة أن يشرب الخمر إذا لم يجد غيرها طبعا. طيب هذا إذن هنا نكون وصلنا إلى باب النذر. في أحد عنده سؤال في سؤال مكتوبة؟ حطنا سؤال مكتوبة، أسئلة مكتوبة نبدأ فيها. يقول: ما العبرة من تعليم الصائد مثل الكلب أو الطائر؟ المهم أن الصيد تم على أكمل وجه. العبرة في تعليم الكلب أو الطير أنه إذا صاد وجدته ميتا، يعني إذا لم تعلمه يصيد لنفسه وأنت لا تستفيد. الناس تسترزق من هذه، غير قضية الذين يذهبون يصيدون تمتعا، في ناس تصيد يعني معيشة. فالقصد أن العبرة أنه إذا صاد وجدته ميتا أنه يحل لك أن تأكل هذا الصيد. طيب، ما حكم الصيد فقط للمتعة؟ لا بأس، لا بأس أن الإنسان يصيد للمتعة، لكن أهم شيء أنه لا يصيد ويرمي الصيد، يأكله يهديه يبيعه ما في معنى، لكن يصيد ويرمي يصيد ويرمي هذا من العبث، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. نهى النبي أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، فالصيد للمتعة لا بأس به، ولكن لا تكون هذه المتعة يعني بالعبث بأرواح الحيوانات، وإنما تكون هذه المتعة يعني بالاستفادة من هذا الصيد بإهدائه أو أكله أو بيعه كما قلنا. نعم. هل يجوز للمضطر أن يقطع شيئا من جسده ويأكل إذا تيقن أنه لن يموت بذلك؟ أقول يعني هذه الأسئلة غريبة شوية، يعني يقطع شيئا من جسده ليأكله؟ على كل حال الضرورات تبيح المحظورات، وأسأل الله لا يضطر أحدا لهذا. طيب، لكن على كل حال الضرورات تبيح المحظورات مطلقا، هذا هو الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات. في أسئلة مكتوبة أعطينا إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب، خل هذا، خل نشوف اللي بالموضوع أول شيء بعدين ننتقل لغير الموضوع. يقول: في بداية رحلة الصيد هل يجوز التسمية مرة واحدة في بداية رحلة الصيد؟ لا، ما يصلح هذا، بل الأصل في الصيد أن يسمي عند كل إرسال، كلما أرسل الطير أو أرسل الكلب أو أرسل السهم أو أرسل الشوزن أو المسدس فإنه يسمي، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إلا إذا كان يعني شوزن يقوم خمس مثلا، يرمي خمس رميات أو ست رميات مع بعض وكذا، هنا تسمية واحدة تكفي. يقول: إذا كان الماء يكفي ليومين هل يجوز للمضطر أن ينازع صاحبه عليه، علما أن صاحب الماء لا يدري إن كان سيجد ماء بعد ذلك؟ نعم، له أن ينازعه في هذا الماء. جهاز الفري، ها، في جهاز الفري يستخدم ليلا لمنادات الطيور، ما في شو المشكلة فيه يعني؟ وين السؤال يعني؟ أين الإشكال في السؤال؟ يجوز، يجوز يعني قصد يقص عليهم يعني يقص على الطيور؟ ما في بس إن شاء الله. ما الحكم في من أصابه العطش ووجد خمرا ودما، أيهما يقدم؟ الله أكبر، هذا يصلح له عبد الله بن عمر زيد بن ثابت، يقول: إذا صار هذا تعال اسأل. ياس، خمر ودم، وين قاعد هذا؟ ماني عارف أنا، اللي ما عنده إلا خمر ودم. الله المستعان. طيب، يقول: شاهدت فيديو يقوم الجزار أو القصاب في المسلخ بضرب الأبقار فوق الرأس بحديدة ثم يذبح بعد ذلك. أي نعم، يضربون أحيانا بمسدس على الرأس مثلا أو بمطرقة يخدرونها حتى لا تؤذيهم وهم يذبحون، هذا حرام. لكن الذبح حلال، يعني اللحم حلال، لكن الحرام تعذيب الحيوان. هم الآن يعني يمنعون من تعذيب الحيوان، انظروا كيف يصنعونه بالحيوان، هذا من باب تعذيب الحيوان لا يجوز. لكن البقرة حلال إذا كانت لم تمت من هذه الضربة، إذا كانت هذه الضربة لا تميتها فقط تدوخها وتسقطها أرضا ثم يذبحها، لحمها حلال. نعم. لماذا لا نقول في إيثار الماء عند العطش أنهما ينظران أيهما أنفع في حياته للدين والأمة، كان يكون أحدهما عالما والثاني جاهلا أو فاسق فيشرب العالم لنفعه؟ إذا تعلقنا عاد هذا الكلام هذا غريب، يعني حين هذا بيموت هذا بيموت، العالم يقول أنا أنفع للأمة، الفاسق يقول له ما شاء الله صدقته، ما صحيح الكلام هذا. هنا كلام غير صحيح. ما الحكم في أكل الذبائح المستوردة؟ ما حضرت بالأمس، أمس تكلمنا فيها بالتفصيل. يقول بارك الله فيك شيخنا الفاضل، بالنسبة لموضوع لا إيثار في طاعة الله عز وجل، ما هو الربط بين ذلك وبين ما كان من أمير المؤمنين عمر الخطاب عندما كان لا يبدأ السلامة مع علي بن أبي طالب لكي يدرك أجر بدء السلام؟ أول شيء هذه لا أدري عنها، أنه ما كان يبدأ السلام مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لكن على كل حال هذه يعني السلام عند جماهير العلم مستحب، يعني ترك المستحب هذا ليس من باب إيثار بالطاعة، يجوز الإيثار بالطاعة في بعض الأشياء. نعم. يقول هذا خارج الموضوع، ما حكم صيام، هذا خارج الموضوع. طيب، شرب البيريل هل يجوز شربه؟ شنو البيريل؟ أنا ما أعرف. ها خلنا نسمع. عصير شعير. في كحول. على كل حال بغض النظر، يعني إذا كل مسكر، هذه قاعدة الحمد لله، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه هي القاعدة عندنا. طيب، يقول تمساح رمي بسهم ولم يمت من السهم بينما مات من الغرق في الماء، ما حكمه؟ التمساح من صيد البحر، وصيد البحر قلنا أنه أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقلنا ابن عباس قال صيد البحر ما أخرج حيا وطعامه ما أخرج ميتا، تمسح حتى لو ما رميته بسهم ووجدته ميتا كله أنت مرتاح، يعني نام صيد البحر لا يضر إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فالمفهوم أن المتزوج ليس أحق في الحضانة، فهل هذا مع الإطلاق حتى وإن كان الأب لا يصل الحضانة؟ نعم، هذا هو الأصل، الأصل أن المرأة إذا تزوجت يأخذ المحظون يأخذه أبوه، أما إذا قضيت الأب لا يصلح، طيب فهنا تنتقل الحضانة إلى أم الأم أو أم الأب، اللي في آخرون سيحضنون هذا الصبي أو الصبية، فتنتقل الحضانة إلى غيرهما، إلى غير الأم وغير الأب، في آخرون ينتظرون الدور. طيب، ذكر صاحب الزاد في باب النفق على الأقارب تجب لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أم لا. طيب، ثم قال من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. قال صاحب الروض وأما الأخ فلحجبه بالابن، فما الفرق بين الحجب في الجملتين؟ الحجب يعني قال الذي يرثك، الذي يرثك مباشرة هو أقرب من الذي لا يرثك، يعني لو كان عندك ابن وأخ فالابن أقرب لك من الأخ، والأخ لا يرث مع وجود الابن، لأن الابن يحجب الأخ، والأخ والعم الأخ أقرب من العم، فالأخ يحجب العم، وهكذا. فإذا وجد هذان وأنت عندك نفقة لابد أن تعطيها أحدهما، فتعطي الحاجب دون المحجوب لأنه أولى بهذه النفقة من الآخر. نعم. يقول: الأدوية المخدرة البنج، والله الظاهر الله البنج اختلف فيها العلم، بس الظاهر الله العلم لا بأس به إذا احتيج إليه. لماذا حرم التبني؟ التبني حرم لأن الناس صاروا ينتسبون إلى غير آبائهم، والله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم. فلا يجوز أن يصدق من انتسب إلى غير أبي فقد كفر، فالإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غيره حتى لا تختلط الأنساب وتضيع. والشرائع كلها اتفقت على حفظ 5 أشياء، ومنها النسب والعرض طبعا والمال والنفس والدين والعقل، هذه أشياء يعني محفوظة لا يجوز المساس بها، لا يجوز المساس بها. فالقصد أنه هذا من باب تضييع الأنساب، تضييع أنساب الناس، فلذلك حرم هذا. طيب، ما حكم صيام يوم السبت لقضاء ما فات من رمضان؟ وإن صح حديث لا تصوم يوم السبت لا مفترض عليكم، فهل يدخل فيه القضاء؟ والله ظهر الله العام صيام السبت إنما يمنع إذا كان تطوعا مفردا مقصودا لذاته، أما إذا كان غير مفرد فلا بأس، وإذا كان غير مقصود لذاته فلا بأس، وأما إذا كان غير نافلة كان قضاء فلا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله تعالى تأخذون الراحة الآن، إلا ثلث نبدأ إن شاء الله تعالى، تأخذون ربع ساعة إن شاء الله تعالى.